يحسب أفراد من هو؟ إذا كان كافر مثلا البيت كافر؟ يشوف الرب كافر يعني كافر ما تحل عليه الزكاة ما يجوز نسلها سواء مسلم أو يعني حتى ولو كان ماذا حتى ولو كان من غير البيت ما تحل الكافر أصلا لكفره لا لأنه من البيت أو ما هو ليس من البيت لا يزكى عليه تأخذ من أغنيائه فترد إلى فقرائه المسلمين الزكاة ما تخرج إلى كافر ولا تأخذ منه. قال الفرض بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشافعي رحمه الله الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص. قال الله تبارك وتعالى تقدم نظير هذا الباب يعني الدليل العام الذي دلت السنة على المراد به الخاص ولله على الناس في البيت نحو ذلك هذا نظيره هذا الباب نظيره. قال الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ولأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون يوصي بها آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية الربع فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقال ولهن الربع مع آية المواريث كلها آية المواريث ثلاث آية المواريث كلها ثلاث. قال فدلت السنة على أن الله إنما أراد ممن سمى له المواريث من الإخوة والأخوات والولد والأقارب والوالدين والأزواج وجميع من سمى له فريضة في كتابه خاصا ممن سمى. وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث فلا يختلفان ويكونان من أهل دار المسلمين ومن له عقد من المسلمين يأمن به على ماله ودمه أو يكونان من المشركين فيتوارثان بالشرك. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ممكن يا إخوان هذا يدخل في باب ما جاء منصوصا وبينت السنة أيضا الحديث لا يعرف مسلم الكافر ولا لا سيأتي. نعم هو ساق السند. قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وأن يكون الوارث والموروث حرين مع الإسلام. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وهذا من هذا الباب أيضا يعني هو بوب المنصوص الذي دلت السنة على أنه خاص لكن ممكن أن يقال أيضا المجمل الذي دلت السنة على أنه مبين يعني يكون عام وخاص ومجمل ومبين لأنه يذكرونه في فصول في الأصول يعني يجعلون مجمل ومبين فصلا ويجعلون الخاص والآن فصلا فهذا داخل في الأمرين. قال فلما كان بينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالا وأن ما ملك العبد فإنما يملكه لسيده وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه لأنه في يديه لا أنه مالك له ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه وهو مملوك يباع ويوهب ويورث. وكان الله إنما نقل ملك الموتى إلى الأحياء فملكوا منها ما كان الموتى مالكين وإن كان العبد أبا أو غيره ممن سميت له فريضة فكان لو أعطيها ملكها سيده عليه